أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق، المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعبد الإسلام وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل ما نبدأ إخواني، يعني أخونا عبد الله اليوم شو كان متوقع؟ نحكي في درس للرؤى. كما حكينا إخواني درس الرؤى، يعني يجب أن نقص الرؤية عن الرأي. وأنا لما حدا يحكي لي الرؤية بطلب منه إنه هو يعطينا الرؤية صوتية وليس كتابية. لو بعت لي إياها كتابية شو بطلب منه؟ إنه يبعت لي إياها صوتية. ليش؟ لأنه أحياناً بما أنت تقرأ بما أنت تسمع بيكون في فرق، بيكون في فرق. وهي الفروقات شو بتؤدي إلى تغيير، وأحيانا بتكون تغيير كامل في المعنى، تغيير كامل في المعنى. عشان هيك درس الرؤى بده تحضير، وكمان كمان زي ما احنا شايفين صار في جهد وأسئلة كتيرة على التلت دروس اللي موجودة عندنا. يعني يمكن نحتاج لكمان درس خاص بس فقط للرؤى عشان نقدر احنا نكمل. يعني عندنا درس الثلاثة بتفسير القرآن، درس الخميس كان أسئلة، ودرس الجمعة المفروض إنه إيش في آخر الزمان. ولكن يعني الأسئلة اللي عمالة تتجمع من الناس كتيرة وكتيرة. درس الأمس حاولنا إنه إحنا شو نسوي، نجاوب مجموعة من الأسئلة، بس ما قدرناش إلا نجاوب أكم من سؤال من كمية كبيرة من الأسئلة. يعني عمال الأسئلة تترك، عشان هيك اليوم بدنا نحاول كمان نجاوب على بضع أسئلة من الموجودة. وفي كل الأحوال كله إيش؟ كله خير إن شاء الله. نسأل اسمه تعالى أنه هو ينفعنا بما علمنا، وأن يفتح علينا من بركاته سبحانه وتعالى. يا بس إذا أبو الحسن ولا أبو الحسن ليس الموضوع يتطور أكثر من الأسبوع الجاي؟ ما بدك تنقي يوم. إحنا قلنا يوم السبت أنسب يوم، يوم السبت أنسب يوم، بس أنت في عندك تفسير الشافعي يوم السبت. مضبوط ولا لا؟ الاثنين الاثنين بيكون للشيخ وليد. يوم السبت للشيخ موسى. الشيخ موسى يعني الواحد بيقدر يحط له تسجيل ويبدا هو تسجيل ثاني، يعني مفيش مشكله. الاربعة مين بيكون؟ اسمه ابو سويس. ابو سويس دكتور، يعني بيكون في درسين يوم الاربعاء غير الدرس تبعنا، بصير في كثير غير هذا. يعني هو انسب شيء يوم السبت، انسب شيء. بس احنا كمان مش حابين انه اخونا عبد الله يكون برا الدرس عشان يسافر. احنا بنشوف ان شاء الله. اثنين والله مناسب، اثنين مع الشيخ وليد. بعد نشوف ان شاء الله، نحكي فيه ان شاء الله عشان ما نضيعش هلا الوقت. نبدا اخواني في بعض الاسئله. يعني احدى الاخوات سالت عن عائله الهودلي. عائله الهودلي هي عائله موجوده في اليمن، وتم اعتقال افرادها قبل مجموعة من السنين، أكثر من 10 سنين في السعودية، نتيجة يعني أنه كان في اتهام لأحد أفرادها محمد عبد الهودلي بطريقة أو ما أو أخرى. يعني إما أنه ادعى المهدوية أو أنه هو تم اتهامه بالمهدوية، فتم اعتقال مجموعة كبيرة من عائلته في برنامج على الإنترنت. يعني يقال أكثر من 70 شخص من عائلته تم اعتقالهم. فتسأل إنه إذا تم أحد أو من هذه العائلة تم فيهم منهم في السجن في السعودية. فأنا حملت السؤال لعائلة الهودلي في اليمن، وكان الجواب للأخت اللي سائلة إنه كلهم خرجوا، وآخرهم الأخ سليم بعد ما قضى 8 سنين في المعتقل، فما تمش ولا أي واحد موجود فيهم في المعتقل. هذا سؤال إن شاء الله عشان السائل يعرف الجواب. هلا كمان سؤال اخ من الاخوان بيسالني، لو ان المهدي موجود بيننا ماذا كنت تقول له؟ مش راح اقول لو انه هلا المهدي عماله بيسمعني، شو الرساله اللي بدنا نوجهها للمهدي؟ اذا حدا بحب انه هو يشارك او انه يوجه شيء الباب مفتوح، ولكن يعني انا اول شيء بنصح فيه اذا المهدي موجود فعليا عماله بيسمعني، فاحنا شو بننصح؟ اولا حتى لو المهدي بيعرف نفسه انه هو المهدي، وهذا محتمل على العكس، يعني هذا محتمل جدا جدا جدا انه المهدي يعلم نفسه انه هو المهدي. ليش؟ لانه من متطلبات المهدويه ان هذا الانسان يكون على علم شرعي كبير. المهدي زي ما حكينا دراسه صفاته تاتي بعد الاسلام والايمان والاحسان، يعني الدرجه عاليه من ايش؟ من الشرع. هو لابد انه يكون واقف على هذه الدرجه. فلا لما هو يكون واقف على هذه الدرجه بكون عارف الصفات الزمنيه والمكانيه والجسديه والشرعيه والاحوال اللي بتعم البلاد في هذا الزمان، وبكون شايف انه كل هاي الصفات تنطبق عليه. فمن ناحيه قناعه بكون هو عارف، خلينا نقول 99% انه هذه الصفات تنطبق عليه. ولكن احنا شو بننصحه؟ ننصحه اياك ان تزكي نفسك، اياك ان تزكي نفسك. ليش؟ لانه اذا انت قلت حتى بينك وبين نفسك انا المهدي، هذه تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى امرنا بعدم تزكية النفس. فاذا انت بدأت تزكي نفسك، هاي التزكية بحد ذاتها شو بتكون؟ بتكون حبل من حبائل الشيطان، انه شو يسوي؟ انه هو يسحبك من هاي التزكية. هناك اخواني اللي احنا بننصح فيه انه هو يتمه على علمه، شرعه، تقواه، دراسته ومحبته لإخوانه المسلمين، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم في الله سبحانه وتعالى. أموره العادية اللي بيقوم فيها ما يطلع عنه. وكمان إخوان، كمان نصيحة، إحنا بننصح إن في هذا الزمن اللي إحنا موجودين فيه إنه كل الأنظار من كل رؤساء الظلم والكفر والفساد، يعني كل حاكم ظالم وفاسد من مصلحته القضاء على المهدي. ليش؟ قلنا في أحد دروسنا وعنوناه إنه مجيء المهدي معناه إيش؟ نهاية كل الأحكام والحكام الفاسدين. عشان هيك كل حاكم فاسد ما بنحكي على حكام صالحين. إحنا قلنا إحنا مش في موقع تقييم الحكام إذا هم صالحين ولا فاسدين، ولكن هنحكي على قاعدة إنه إذا كان في حاكم فاسد فمن الأكيد إنه مجيء المهدي شو معناه؟ نهاية حكمه. من الأكيد إنه مجيء المهدي نهاية حكمه. عشان هيك كل حاكم ظالم شو بكون معني؟ معني بعدم ظهور المهدي، بعدم ظهوره أو الاستدلال عليه، حتى إنه شو يسوي؟ إنه هو يصفيه أو يقتله قبل إيش؟ قبل ما هو يظهر ويقوى وبالتالي يزول حكمه لهذا. هناكد النصيحة الثانية اللي منصحه فيها إنه هو يبقى متواري عن الأنظار، يبقى إيش؟ متواري عن الأنظار قدر الإمكان. يعني ما في داعي إنه ينشر دروسه على الملأ، على العام، كيف إحنا ملأ نسوي دروسنا على الملأ؟ ما في داعي إنه يتكلم في أمور قد تشير الإصبع إليه. احنا النصيحة الأولانية قلنا لا تزكي نفسك، والنصيحة الثانية ابقى ايش؟ ابقى في وضعك متحجم صغير لحد ما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه كل العالم الإسلامي حاليا بحاجة المهدي وبحاجة وجوده. وهذا إنسان سيكون على قدر المسؤولية، سيكون على قدر المسؤولية. فزواله شو معناه؟ معناه تفريط عظيم للأمان اللي هو حملها على كاهله بأنه هو ينشر العدل في كل العالم بعد ما انتشر إيش؟ جور وجهده. هذه النصيحة اللي احنا ننصحه إياه. النصيحة الثالثة أنه أكيد إنسان بهذه المواصفات رح يعيش حياة كرب، يكون عايش حياة كرب، هم وغم وشدة وتشرد وفرار من مكان إلى مكان. إنسان مطارد شو بده يكون؟ بده يكون عمله منتقل من مكان إلى مكان آخر حتى إنه الناس ما تستدل عليه. فإحنا النصيحة الثالثة اللي بنصحه فيها إنه هو يصبر الصبر الجميل، يصبر الصبر الجميل، ويتذكر إنه هذا الحال اللي هو عايش فيه إنما هو ثغرته التي وضعها سبحانه وتعالى، وضعه سبحانه وتعالى عليه. كل إنسان خلق يعني سخر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لهذه المهمة، هذه مهمة جلل وصعبة، فيجب أن يكون على قدر هذه المهمة، وبالأخص في إيش؟ في الصبر والجلل. فنحن ننصحه أنه يبقى على صبره، ونذكره أن الصبر هو إيش؟ هو مقدار الثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تتلقى من الثواب على قدر ما تصبر على الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا. أنت تتلقى من الأجر على إيش؟ على مقدار الصبر. والابتلاءات هي سنة المسلمين، وكل ما زاد إيمان المسلم شو زادت؟ زادت ابتلاءات. ونذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى بحسب دينه. فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه عليه، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقة. احنا شو منقول؟ منقول اصبر صبرا جميل، أجرك على الله حتى يأتي هذا المعنى. لا تزكي نفسك، ابقى في مكانك، انتقل من مكان إلى مكان آخر، لا تدل الناس عليك، لا تجعل الناس تشير إليك بالبنان، واصبر صبرا جميلا. هذه نصائحنا لأخونا إن كان سمعنا أو شيء. صبر. تاريخ مرة كنت أحكي عن المهدي اللي تكشفوه سبعة عن الله. أنا بعرف المهدي. هلأ تكلمنا وقلنا إنه الأرجح 99% أنه يعلم أنه هو المهدي. ولكن من الصفات التي تقول أنه هو المهدي أنه إنسان تقي خلوق ورع يخاف الله ولا يزكي نفسه، فيرفض أن يقول عن نفسه أنه إيش؟ أنه هو المهدي. يعني لو جيت تسأله أنت المهدي شو يقول لك؟ يقول لك من فين أنا أكون المهدي؟ فين أنا ومين أنا حتى أني أنا أكون المهدي؟ ليش؟ لأنه هذا اسمه إيش؟ التواضع المطلوب من كل مسلم، أنه هو يتواضع لله سبحانه وتعالى. وكل ما كان الإنسان على دين أعظم شو بيكون تواضعه؟ بيكون تواضعه أعظم. ومن يتواضع لله سبحانه وتعالى ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى فيه؟ يرفع. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، يرفعه في الدنيا وفي الآخرة درجات. وهذا التواضع هو خلق المسلم السليم. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وكل ما تواضع الإنسان أكثر، كل ما تخلق أكثر بأخلاق الإسلام والدين شو بكون؟ بكون أقرب لمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة يوم القيامة. في هذا الباب في حد عنده سؤال؟ تفضل. الحديث المذكور المهدي بيطلع مع رياض سوق، بيطلع برياض سوق السلام. هي مش انه بيطلع برايات سود، ولكن يعني اللي احنا بنعرفه انه الرايات السود لما تظهر ولما توصل وتدخل منطقة السعودية بتكون هاي هي الفترة اللي راح يظهر فيها المهدي. وهذه الرايات السود هي التي ستنصره وتسلمه رايته. أما إذا كان السؤال هل تنظيم الدولة أو كيف بقول البعض، عشان إحنا ما نبخس الناس أشياء، كل واحد بسميها بطريقته، في من المؤيد وفي المعارض. يعني في اللي بيسموها تنظيم الدولة، في اللي بيسموها داعش، في اللي بيسموها التنظيم الإرهابي، في اللي بيسموها الخلافة، في اللي بيسموها دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية، كل واحد بيسميها بطريقة بغض النظر عن التسمية. ولكن لو سألنا هل هذا الكيان هو الذي سينصر المهدي ويسلم رايته، مش نقول نقول من ناحية زمنية، إذا إحنا حسبنا حسبنا من ناحية زمنية حسب اعتقادنا. طبعا إخواني نذكر أن هذا اعتقاد ولا يشترط فيه الصواب، لا يشترط فيه الصواب، كل إنسان قد يصيب وقد يخطئ. إحنا اجتهدنا، وهذا الاجتهاد شو بقول؟ بقول إنه المهدي سيظهر في فترة أقصاها سنة 2020، هذه أقصاها للفترة 17-18-19-20، خلال 4 سنين الجايات علينا سيظهر المهدي. 22-23-24 هي السنين التي ستزول فيها دولة بني إسرائيل. هذا الاجتهاد اللي احنا شفناه من القرآن والسنة ومن ما يجري حوالينا. إذا احنا افترضنا في فترة أقصاها 4 سنين خلينا نقول سيظهر المهدي، فمعناه ماذا يوجد على الساحة من الرايات السود التي تحتمل أن تكون هي الراية التي ستسلم وستكون لبنة جيش المهدي؟ شو منلاقي؟ لأنه الوقت ضيق جدا، ما في وقت. فلربما ويحتمل أن تكون هذه الجماعة هي التنظيم أو هي الجماعة التي ستسلم رايتها للمهدي. ولكن شو منقول؟ نقول هذا احتمال، هذا الاحتمال احتمال وارد ويؤخذ بالحسبان، ولكن كما نقول الله سبحانه وتعالى أعلم. لربما ظهرت رايات أخرى. احنا شفنا يعني في السنين اللي مرقت علينا الأحداث شو سوء عمالها تتصارع بسرعة، يعني بين لحظة ولحظة، بين يوم ويوم، أسبوع أسبوع، شهر وشهر، شو بتكون الأوضاع؟ تغيرت كليا. يعني في احتمال، لا زال في احتمال نحن نشوف رايات سود غيرها. أما إذا احنا طلعنا على الفترة الزمنية وعلى الواقع، فمنلاقي إنه هي فقط الرايات السود وهي اللي راح تسلم رايتها للمهدي. وشو منقول؟ هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. في هذا الباب في حد يقول السؤال؟ صح سيد أبو حسن، هم برضو ما أعلنوش إنه هم دولة تمهيدية لتسليم الراية للمهدي. إحنا يعني عنوننا لأحد دروسنا وقلنا إنه هذا التنظيم أو هذا الكيان مطالب إنه هو يخرج علينا بإعلان رسمي، بإعلان من المستوى العالي من أعلى درجات هرم، ويقول فيه إنه إحنا على استعداد لتسليم رايتنا للمهدي في حال ظهوره. في مثل إصدار هذا الإعلان إحنا نتبين بصير إيجابي، نشوف فيها من يسألنا إنه هذا الاحتمال، يعني هذا الإعلان بيجعل احتمالية إنه هي تكون الرايات السود أكبر وأعظم. ولكن زي ما حكينا أنا لغاية الآن، مع إنه في بعض الأشخاص كأفراد يعني بلغوني إنه مثل هذا البيان موجود داخليا بيناتهم، بتبادلوه أو بتداولوه أو إنهم يقولوا فيه بيناتهم، ولكن بشكل رسمي علني ما شفنا مثل هيك إعلان. فزي ما حكينا احنا نستنى وننتظر مثل هيك إعلان. تفضل. هل الرايات السود بغض النظر مين هم ممهدين يعني لظهور المهدي او لجيش المهدي اللي هو جاي معه؟ وغير هيك هل في وقت المهدي او بالاوقات هذه بيطلع كذابين بيقول عن حاله المهدي ولا لا؟ طبعا اخواني يعني لا شك انه في كل فتره من فترات سيظهر اناس يدعوا انهم هم المهدي. احنا هون في منطقتنا يعني بدناش نطلع برا الخارج العالم الاسلامي، في فلسطين لو حالها يعني عدولي بعض الاشخاص، يمكن 4 أو 5 أشخاص باسمائهم انهم ادعوا المهدويه داخل فلسطين. ولسه يعني في الامس احدى الاجابات اللي عمالي بجاوبها على احد الاشخاص اللي اسمه اليمني اللي هو بدعي انه هو المهدي، وطلب انه احنا نناظره، انه احنا نناقشه، انه احنا نفحص اذا هو المهدي ولا لا. فاحنا يعني اول شيء ترفعنا وقلنا انه احنا ما في داعي نحن نناقشه او نساله ونحن نفحص اذا هو المهدي ولا لا، لانه بمجرد قوله انه هو المهدي اسقط عن نفسه إن هو يكون المهدي فعلا. يعني أي إنسان يقول عن نفسه أنه هو المهدي سقط تلقائيا من أنه هو محتمل أنه يكون المهدي. فإحنا ترفعنا. ولكن أدب الخطاب، أدب الخطاب اللي كان موجود في الأشخاص اللي بتكلموا بلسانه جعلنا نقبل أنه إحنا شو نسوي، نحن الناظر. فأنا قبلت المناظرة وقلت أنه أنا مستعد أن أنا أناظرة، أن أنا أناقشة، أن أنا أفحص أنت المهدي ولا لا بمجموعة من الأسئلة. ولكن كانت النتيجة أنه طيب اتوجه إلنا عشان تناظرنا. وهذا إخواني كمان أعلم ليس من العرف. يعني إحنا بنعرف أنه كل إنسان عرفا بس على حاجته، وطالما أنه هو طلب المناظرة الأصل فيه أنه هو شو يسوي، أنه هو يجيني في السؤال حتى أنه يناظرني، لأنه هو طلب المناظرة، مش أنه طلب المناظرة تعالي ناظرني، لأنه هذا بخلاف العرف المتعامل فيه. الأصل أنه صاحب المصلحة بسعى لمصلحته. فهون توقف النقاش، أنه إحنا وقفنا عملية مناظرته، لأنه هو بعد ما إحنا قبلنا شو طلب نحن نتوجه له في مكانه في موقعه في منتداه حتى إحنا نناقشه، وهذا مما لا يجوز حسب العرف. وكما نعلم العرف جزء من الشرع. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. فأن تأخذ بالعرف هو جزء من الشرع، فما يطلب ويخالف العرف المتبع بين الناس، وبالتالي لا يقر الشرع لأنه العرف جزء من الشرع. عشان هيك يعني دائما دائما في ناس ستدعي أنها هي المهدي، ولكن القاعدة الكبيرة، القاعدة الكبيرة بدك تاخدها أول القواعد عشان تعرف إذا هذا الإنسان فعليا هو المهدي ولا لا، أن المهدي لن يقول عن نفسه ولن يشير لنفسه لا بهمز ولا بلمز ولا بطريقة مبطنة أنه هو المهدي. فبعض الأشخاص يعني خبرونا أنه في شخص اسمه صلاح الدين، شو كان يقول؟ كان يقول يعني المهدي سيأتي لإصلاح الدين. فلا بأس لو كان اسمه إنه صلاح الدين، مش شرط إنه يكون اسمه محمد، لأنه هو سيأتي لصلاح الدين. هذا شو اسمه نسميه؟ نسميه همز. همز ليش؟ لأنه هو ربط اسمه بإيش؟ بهذا الشيء مما قد يجعل البعض يعتقد إنه هو إيش؟ إنه هو. بغض النظر احنا ما بدنا نذكر اسماء، احنا بنحكي بس ايش، نحكي بس وقائع حتى نشير للطرق اللي ممكن الناس تلتف فيها وتحتال فيها على هذا الموضوع. فمثل هذا الهمز واللم شو بيسوي؟ يسقط احتماليه انه هذا الانسان فعلا هو المهدي، لانه المهدي كما قلنا انسان يتبع الشرع، ومن اتباع الشرع انك انت تكون انسان واضح، ما في عندك لا همز ولا لمز ولا لف ولا دوران ولا خداع ولا احتيال، ولا بتحتاج انك انت تلتف بطريقة غير سليمة. المهدي سيكون مباشر، صادق، صدوق، لا يكذب، لا يحتال، لا يلتف، لا يدور حوالين الامور حتى انه يوصل لمطالبه او الشغلات اللي هو بده يتكلم فيها. هذه كل هالامور يعني تعطينا فكرة كيف نستدل على انه هذا الانسان هو المهدي ولا لا. ولكن الشيء الأكيد أنه دائما لنأخذ كمان بعين الاعتبار أنه الشيعة تعتقد أنه المهدي راح يخرج منها، واليهود يعني تعتبر أنه الأعور الدجال هو المسيح. يعني دائما في إيش؟ في شغلات. وحتى في يعني أخبرني بعض الأشخاص، أنا ما تحققت من الموضوع لسه، عند اليهود في شخص بسموه الصادق سيأتي تمهيدا لمين؟ للمسيح. احنا بنعرف انه راح يجي تمهيدا للمسيح اللي هو مين؟ المهدي. يعني في اشاره في التوراة عندهم تذكر المهدي في اخر الزمان. في التوراة عندهم في اشاره، انا ما تحققت منها لسه، ما رجعت لها، ولكن في انسان خبرني انه في عندهم شخص قبل مجيء المسيح راح يجي، او قبل مجيء الاعور اللي هم بيعتبروه المسيح راح يجي ويكون ممهد لمجيء. فمجيء المهدي مذكور عندنا في السنة، مذكور عند الشيعة بطريقتهم تختلف عنا، ومذكور عند اليهود، وفي البعض بيقول كمان انه مذكور عند النصارى. فلربما خرج علينا بعض الناس للاحتيال بانهم ينصبوا انسان يدعي المهدويه. طلع انك انت تدعي المهدويه نجي نسال طب ليش انت ادعيت المهدويه؟ ليش قلت عن نفسك المهدي؟ اول شيء محتمل وانا اخواني يعني في ناس كثير كانوا يتوجهوا لي على الخاص مش على العام في اسئله وفي رسائل ويقول لي انا في عندي صفات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهي الصفات اللي موجوده عندي وفي عندي شامه موجوده بظهري وفيها شعرات كخاتم النبوه وانا بشعر انه كل صفات المهدي مالها موجوده في. هذا مش واحد حدثني في هذا الحديث، اكثر من شخص حدثني في هذا الحديث. فكنت انا يعني لما هو يحكي بادب شو اتمني امشي معه خطوه خطوه وفي النهايه شو يسوي؟ يرتجع. فمثل هذا الانسان شو بنقول؟ بنقول هذا الانسان ظن انه هو المهدي، ظن مش لانه هو والله في عنده نيه سوء، ولكن هو اعتقد من تقوى من شدة صفاته الحسنة اللي بتقترب من صفات المهدي ظن في نفسه إيش؟ إنه هو المهدي. بنقول عن هذا الإنسان هذا إنسان مخطئ أخطأ. بس في ناس في لها أجندة، لها أجندة يعني في وراها ناس بتدفع لها مصاري. إنها شو تقول؟ بتقول أنا المهدي وهي عارفة علم اليقين، عارفة علم اليقين إنه هي مش المهدي. مثل هذا الإنسان شو بكون؟ مش مخطئ، بكون كذاب، مش مهدي، بكون كذاب، يكذب على الناس حتى انه شو يسوي؟ يشوف الناس اللي عمالها بتبحث عن المهدي ويستقطبها ويسحبها حواليه ويقدر يعرف الاخبار ويطلع عليها اول باول ويعرف الناس المعنيه في هذا الموضوع فيتحقق له غايات داخليه شريره موجوده عنده. عشان هيك اخواني احنا بدنا نعرف انه في عده غايات لناس بتقول عن نفسها المهدي، قد يكون مخطئ لأنه تقي، وقد يكون كذاب، وقد يكون مدفوع، وقد يكون منصب من جهة كافرة حتى أنه هو يتغلغل داخل الناس ويعرف أفكارها وقوها. طيب مين في عنده كمان سؤال في هذا الباب؟ سؤال تعقيب بس الموضوع. الله يزيك الله يزيك. انت حكيت انه العرف جزء من الشرع وهو يتناسب بتناسب طردي، بس ده بدنا نطبق هو كان الحالي بعد الناس ما لعبت في الشرع ودخلت الحابل في النابل فراح يختلف العرف، لانه احنا يعني كل جماعه بتفهم الشرع بشكل معين مش حسب القران. فاذا بدك تطبق العرف طبقوا العرف فضلت الامه بس. طيب الله يجزيك الخير. بس كمان مره بالنسبه للعرف اخواني، بالنسبه للعرف يعني الله سبحانه وتعالى بالنسبه بسيطه يعني مداخله بتفهم. الله يجزيك الخير. انا منبينها زي ما حكينا انه العرف جزء من الشرع بشرط ان لا يتعارض مع الشرع. بشرط ايش؟ ان لا يتعارض مع الشرع. يعني اذا كان عرف بين الناس يتعارض مع الشرع لا يؤخذ به. ليش؟ لانه يتعارض مع الشرع. الشرع اساس، الشرع ماله أساس. هلا إذا كان في عرف بين الناس لا يتعارض مع الشرع شو منقول؟ ونقبله ونأخذ فيه بالضبط. الله يجزيك الخير. يعني على سبيل المثال إحنا بنعرف في أمور مباحات يعني مسموح لك تسوي كذا ومسموح لك تسوي كذا ومسموح لك تسوي كذا، عندك ثلاث احتمالات في الشريعة بتقدر تسويها والثلاث مباحات. بس في العرف شو بروحوا؟ بروحوا لرقم ثلاثة في العرف، هيك المتعارف بين الناس، ما بروحوا لرقم واحد واثنين. نقول رقم ثلاثة هل يتوافق مع الشرع؟ نقول طبعا بتوافق مع الشرع لأنه مباح. بس الأولى نحكم بالشرع، بس الناس صارت إذا العرف لمصلحة يحكم بالعرف. لا احنا نقول ايش؟ غير جائز. لا غير جائز. هذا مردود، كلامه مردود عليه. شان هيك ضلينا. الله يجزيك الخير. هذا كلام مردود عليه. يعني أعطيك مثال. يعني في عند بعض الناس عرف شو بقول لك؟ أنا المتعارف بين الناس إني ما أورث النساء. ما أورث البنات. هذا متعارف بين الناس. شو بنقول له؟ يقول لا يجوز، لا يؤخذ بهذا العرف، هذا ليس بعرف. ليش؟ لأنه يتناقض مع إيش؟ مع الشرع. في ناس بتطبق. الله يجزيك. فلا يجوز، لا يجوز تطبيق أي عرف يتناقض مع الشرع. العرف الذي نأخذ به شرعاً هو ما يتوافق مع الشرع. حتى الحلفان اليمين إذا كان في حلفان يمين برجع على العرف شو العرف عشان يعرف الحلفان اليمين. الله يجزيك. وهذا سبب ضلالنا. سيدي في وقت عن عفوا في عندنا مذكور او اشارات اللي بتقول وين اني بلد بطلع المهدي. طيب الاخ الكريم، احنا في عندنا اسئله كثيره بس مش مشكله، كله خير ان شاء الله. يعني قدر الامكان بنعاود بنجاوب، يعني احنا لحد هلا ما جاوبناش الا سؤالين من قائمه طويله من اسئله، وهي القائمه اخذتها من قائمه اطول، يعني انا اختصرت قائمه طويله بقائمه صغيره، القائمه الصغيره لحد هلا ما اخذناش منها الا سؤالين. طيب ان شاء الله. الاخ الكريم بيقول يعني ما هي الاشارات المكانيه للمهدي؟ يعني المهدي اخواني يعني بعض الاثار، زي ما حكينا احنا نتكلم عن اثار، وهي الاثار لا شك لما نقول اثار فهي يحكم عليها بالضعف. يعني انت امتى بتحكم على شيء بالصحه؟ اذا قلنا قال الله وقال الرسول. اما لما تحكي بالاثار شو بتحكي؟ بالضعف. عشان هيك هذه الاثار لما تكون ضعيفه هي للاستئناف فقط لا غير، استأنس بها ولا اخذ فيها، يعني لا يترتب عليها حكم شرع. يعني ما بقول والله اذا جاء شيء في الواقع خالف هذا الاثر مش راح اقبله. ليش؟ لانه الاثر شو ماله؟ الاثر ضعيف اصلا، الاثر ماله ضعيف اصلا. هلا الاثار تشير لانه المهدي اصوله يمنيه، الاثار فين تشير؟ المهدي اصوله يمنيه من قريه في اليمن اسمها قريه كرعة، كاف راياها كرعة، اسمها قريه كرعة. هلا في بعض الناس شو بتقول؟ بتقول كرعة هاي موجوده فين؟ في العراق، اسم كرعة موجوده في العراق. ولكن الاثار الاقوى، في لسه ناس بتقول كرعة موجوده بالسعوديه، يعني في بلاد الحجاز، يعني تتضارب الاقوال. ولكن اقوى الاقوال اللي انا بعرفها انه قريه كرعة هي قريه يمنيه، وانه المهدي راح تكون اصوله منها هذا، والله سبحانه وتعالى اعلم. اما مكان حياته هذا اصله، نقول اصله، يعني مثلا انا اصلي من المغرب، بس فين عشت؟ فين ولدت؟ ولدت في الارض المقدسه، هذا الاصل تبعه. اما حياته بتكون في بلاد الحجاز، وبالاخص بين مكه والمدينه، يعني مركز حياته او معظم مركز حياته فين بيكون؟ بين مكه والمدينه. عشان هيك هذه فيها كمان إشارة إلى أنه أحد الطرق التي نستدل فيها على خطأ أو كذب بعض الناس أنه يكون مثلاً موجود في المغرب أو في اليمن في السودان، أو يكون مثلاً في العراق أو في تركيا، يقول لك أنا المهدي، يقول لك أنا المهدي. مثل هاي الشغلات بشغالة الكاميرا كلش تمام، الله يسكت عشان اوقف. فمثل هاي الادعاءات شو بتقولنا؟ بتقولنا انه هذا احتماليه انه هو يكون كاذب او مخطئ مالها اكبر. اما لو كان يتكلم شخص اصله في اليمن، مركز حياته في السعوديه، مكه والمدينه، شو بيعطينا؟ بيعطينا زخم اكبر انه احنا نفحص روايته بدقه اكبر، نتعمق فيها اكثر عشان نعرف اصله، هل بيرجع اصله لحسن. ديروا بالكم اخوان، يعني في فرق كبير واساسي بيننا وبين اهل الشيعة، بيننا وبين الشيعة، ان الشيعة بترجع اصل المهدي لمين؟ للحسين، بترجع اصل المهدي للحسين. واهل السنة بيرجعوا اهل الاصل المهدي لمين؟ للحسن. هلا ليش الشيعة بترجعه للحسين مش للحسن؟ هلا انتوا لاحظوا دائما الشيعة شو بيقولوا؟ بيقولوا يا حسين، ما بيقولوا يا حسن. دائما بينادوا في مين؟ عليكم السلام. دائما بينادوا في مين؟ في الحسين. والمساجد اللي بيبنوها شو بسموها؟ الحسينيات، بالنسبه لايش؟ للحسين مش الحسن. فدائما مرجعهم للحسين. وهذا يقال انه الحسين نفسه كان متزوج من امراه اصولها فارسيه، هاي المرأة اللي كان يتزوجها من أصول فارسية شو عمالهم بتشيعوا لها إنه أبنائها هم اللي راح يكونوا الأئمة الاثني عشر، واللي راح يكون منهم وآخرهم مين؟ المهدي، واللي بيستنوا خروجه من السردان. عشان هيك أبي الحسن العسكري، عشان هيك هم بيرجعوا أصول المهدي للحسين مش بيرجعوها للحسن. ولكن إحنا اعتقادنا دائما هو الله أعلم، إحنا نقول اللي عندنا صواب ولكن يحتمل الخطأ، واللي عندنا عند غيرنا خطأ ولكن يحتمل ايش؟ الصواب. دائما نقول والله اعلم، انه اصل المهدي يعود الى اصوله او في اصله للحسن وليس الى الحسن. في حدا عنده كمان اي سؤال في هذا الباب؟ نعم سيد ابو الحسن. هم اصلا الشيعة احطوا بهالي اسطورية للامام الثاني عشر انه بيكون دخل الاسلام ولهنيت بتنعش عشان هيك راح صوامك عشان الله فرصه انه يطلع. هم يعني بيعتقدوا هون لاحظوا اخواني كمان هذا فرق مهم بيننا وبين الشيعة انهم بيعتقدوا انه المهدي حي من امتى؟ من زمان وموجود ولكن سيخرج. لكن لو طلعتوا على الحقيقة مين اللي حي من زمان وموجود وسيخرج منه؟ الدجال. هذه على الحقيقة. فيعني هذا الاعتقاد اللي موجود عندهم الاعتقاد كاعتقاد صحيح، ولكن ايش؟ الشخص خطأ. يعني الموجود ومحشور وعايش من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود حاليا وراح يخرج مين هو؟ الأعور الدجال. هذا على الحقيقة. أما المهدي إنسان سنة زيه، يعني يولد ويموت كباقي الناس. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولد ومات كباقي الناس، عشان هيك ما في له ميزة إنه هو يستمر في الحياة. استمرارية الحياة الله سبحانه وتعالى يعطيها لأشخاص معينين عادة ما بيخبرنا فيها، ولكن إذا تطلعوا أكثر مخلوق أكثر مخلوق الله سبحانه وتعالى أعطاه من الحياة مين راح تلاقوه؟ إبليس. الله سبحانه وتعالى أنظر، عشان هيك يحتمل. يعني هلا لو إحنا سألنا من هو الأعور الدجال؟ لو إحنا سألنا يعني من هو الأعور الدجال؟ هل هو إنسان عادي؟ بيكون الجواب الأرجح إنه لا، ليس هو بإنسان عادي مثلنا مثله، ولا ربما كان إنسان عادي مثلنا مثله، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الكرامة إنه هو يستمر في الحياة. هذا الإشي وارد، إلا إنه الأرجح والأقوى إنه ليس بإنسان بمخلوق عادي. هلا لو شفنا هذا الاستمرارية أو الزمن الطويل اللي بيقدر يعيشه الدجال، فهذا جزء من حياة مين؟ حياة إبليس نفسه. هلا هذا الإشي خلط بعد بعض العلماء ومنهم الدكتور باسم نجار، إن هو بسام نجار، إن هو يقول باحتمالية إنه الأعور الدجال يكون مين؟ إبليس نفسه. بس إحنا شو منقول؟ نقول لا، إحنا يعني مع احترامنا الكبير دكتور، ولكن إحنا لا ننظر إلى هذا الاحتمالية قائمة. ليش؟ لأنه في الوقت اللي عماله أو الأعور الدجال مسلسل ومغلف ومحشور، إبليس ما هو كل يوم بنشر عرشه على الماء زي ما حكى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يوميا بنشر عرشه على الماء وبنادي جنوده من الشياطين وبقول لهم شو عملتوا مع البشر، وكل واحد بيشرح له شو أغوى ومين طغى ومين طلب منه أن يسوقهم بأعمال، ومن ضمنهم أو أكثرهم بقربهم اللي بيقول له أنا استطعت أن أفرق بين فلان وزوجه. هذا يتناقض مع هذا، ولكن لو احنا بدنا نوفق بين الرأيين فلربما كان هذا الأعور الدجال خليط هجين ما بين الإنسان وما بين الشيطان، لربما كان أحد أبناء إبليس. يعني نقول احتمالية أن يكون أحد أبناء إبليس ويكون أبوه بشري أو أمه بشرية، لسه أقوى أمه تكون بشرية وأبوه إبليس نفسه تكون أقوى بكثير من إيش؟ منه يكون إبليس نفسه. إذا أنتم تطلعوا إخواني في أفلام تم عملها في هوليوود يعني كثيرة قائمة على هذه الفكرة، إن الشيطان أو إبليس بيحاول قدر الإمكان إنه يكون له إيش؟ ولد من ذرية مين؟ البشر. وهذه الأفلام بيجيبوها كنوع من أفكار الكنيسة، نوع من أفكار الكنيسة الموجودة عنده. هاي الاحتمالية كاحتمالية واردة، ولكن بغض النظر يعني إحنا ما بضرنا ما بنفعنا إنه إحنا نعرف ماهية الأعور الدجال، هل هو إنسي ولا جني ولا هجين بين الاثنين. اللي إحنا بنعرفه إن الأعور الدجال محشور وراح يخرج وراح تناديه بني إسرائيل بطقوس سحرية تقوم فيها من غلاف المسجد الأقصى سواء بداخلها أو بخارجها، راح تستدعيه، واستدعائه شو راح يكون؟ راح يكون سبب الشر كله اللي راح نفتح عليها. وللأسف نقول إنه مجيئه راح يكون في 40 يوم، أصعب 40 يوم راح تصادف البشرية كلها في حياتها من زمن آدم إلى يوم القيامة، ولكن نهايتهم راح تكون إن شاء الله نهاية للظلم كله الموجود في الدنيا كلها، وبعديها الإسلام راح يدخل في كل بيت حضر ومضر على وجه الأرض. هذا ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. مين في له سؤال كمان؟ بسم الله. تقول نهاية الظلم مقصود عن اليهود؟ طبعا نهاية بني إسرائيل، نهاية بني إسرائيل هي نهاية الظلم كله اللي موجود. كدولة. طلع خلينا نميز بين بني إسرائيل، خلينا نميز هذا السؤال. الأخ الكريم هلا بسأل في استحقاق الوعد الحق، مين اللي راح يموت من بني إسرائيل؟ هيك السؤال. عندما يستحق الوعد الحق، من سيموت أو من سيقضى عليه من بني إسرائيل بحسب اعتقادنا الموجود في الشرع؟ احنا قلنا يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى أنظر بني إسرائيل، أنظر بني إسرائيل ولم يعذبها عندما قالت عن سيدنا عيسى أنه كاذب وأن أمه بغية، أنظرها لإمتى هاي النظرة؟ إلى آخر الزمن. ولكن كشرط لهاي النظرة شو كان في عليها؟ كان في عليها الشرط مستحق أن لا تعود إلى الأرض المقدسة، وهذا الشرط جاء بيانه في القرآن الكريم في الآية رقم 95 من سورة الأنبياء، يقول سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني بعد ما عذبوها الرومان وطردوها وقتلوا من بني إسرائيل من قتلوا، تحلفوا من سيعود الأرض المقدسة بالقتل، وهذا جاء بيانه كما قلنا وإقراره في القرآن الكريم. هلأ هذا أو هذه العودة كانت مشروطة إلى زمان معين. إلى متى؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. يعني لا يجوز لهم أنهم يرجعوا الأرض المقدسة حتى ظهور يأجوج ومأجوج، فإن التزموا رفع عنهم إيش؟ عذاب. أما إن عادوا شو فيه؟ في عليهم عذاب. طب هلأ العذاب لو فرضنا إنه جزء من بني إسرائيل رجعت الأرض المقدسة وجزء ما رجعش، مثلا في يهود في أمريكا وفي الدول اللي موجودة حوالينا يقول لك إحنا لا نريد أن نعود إلى الأرض المقدسة، زي مثلا جماعة ناتوري كارتا، جماعة ناتوري كارتا بتقول لك إحنا لا يجوز لنا نحن نعود للأرض المقدسة. هم بدنا نميز اللي بقولوه هل هو صدق أم كذب. يعني يوجد داخل الأرض المقدسة ناتوري كارتا، طب كيف أنت بتقول أنا لا يجوز أن أرجع وأنت ماله وأنت راجع؟ هذا اسمه تناقض وكذب. الجماعة اللي موجودة خارج الأرض المقدسة من ناتوري كارتا واللي بترفض أنها ترجع للأرض المقدسة بنقول آه هذا اعتقادها سليم. هلأ إذا استحق الوعد الحق، هل هاي الجماعة ستكون ممن سيعذبوا بالإهلاك داخل الأرض المقدسة؟ شو منقول؟ لا، لأنه التهلكة راح تحدث على مين؟ على كل يهودي داخل الأرض المقدسة معتقداً أنه يجوز له أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويعود لها. أما اللي بقي برا هو لم يخالف الشرط الرباني، فعشان هيك لن يقع عليه العذاب. لكن الله يجزيك الخير. فإن جاء استحقاق الوعد الحق وزالت كل بني إسرائيل الموجودة في الداخل، شو راح يصير في الخارج؟ راح يدخلوا الإسلام. هذا تحصيل المقصدين عندنا هم بني إسرائيل. هلا كلمة بني إسرائيل إخواني يعني كمان نجيبها مع إنه إحنا أجبناها في درس سابق، ولكن خلينا نقول إسرائيل هو سيدنا يعقوب وأبناؤه ال 12 من ضمنهم يوسف من ضمنهم بنيامين واسمهم الأصباط. كل سبط من الأصباط ال 12 صار قبيلة كاملة بحد ذاته. هاي القبائل اللي هي من ذراري الأصباط ال 12 اسمهم بني إسرائيل. هلا في مرحلة ما بعد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام تم إبادة 11 سبط، يعني 11 قبيلة مش 11 ابن، 11 سبط يعني 11 قبيلة من أصل 12، ولم يتبقى إلا سبط واحد اللي هو سبط يهوذا بعد سيدنا سليمان. عشان هيك أصبح اسمهم اليهود من بني إسرائيل. اليهود من بني إسرائيل ليس الذين هادوا، اليهود من سبط يهوذا. هناك فرق، في اللفظ الرباني بين هذا وبين يهودي. هذا بمعنى اهتدى وعاد إلى الله، ولكن يهودي معنى يهوذي من سبط يهوذا. في فرق بين اللفظين القرآنيين. احنا نتكلم عن سبط يهوذا المطبق. سبط يهوذا شو صفته؟ صفته أنه كفر سيدنا سليمان، كفر سيدنا سليمان، وقال عن سيدنا سليمان أنه كافر. والله سبحانه وتعالى برأ سيدنا سليمان وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. بني إسرائيل التي كفرت بني سيدنا سليمان هي التي كفرت. لهذا التكفير شو كان فيه عليه؟ كان فيه عليه أن استحق هذا الصبح من بني إسرائيل غضب الله سبحانه وتعالى. عشان هيك في الفاتحة الله سبحانه وتعالى يقول غير المغضوب عليه، معنى الصفة الرئيسية لا صبت يهوذا أنه مغضوب عليه. هذا الصبت اللي تبقى له صبت يهوذا لما خرج وطرد من الأرض المقدسة انتشر في نسيج العالم، انتشر الله يجزيك، انتشر وتفكك في نسيج العالم. هلا لما عاد يرجع للأرض المقدسة شو كان؟ كان في ناس حواليه دخلت في إيش؟ في ديانته. يعني إحنا بنعرف مثلا في اليهود اللي كانوا ساكنين في روسيا في قبائل كاملة اسمها الخرز. هاي القبائل دخلت في الديانة اليهودية. طيب هاي القبائل اللي كانت موجودة في جنوب روسيا هل هي من سبط يهوذا أو من بني إسرائيل؟ لا، ليست من بني إسرائيل، يعني ما في دمها، ولكن دخلوا في الديانة اليهودية واندمجوا فيها. طيب منقول طيب حكمهم هل بكون بحكم سبط يهوذا؟ شو منقول؟ كعقاب نقول نعم، لأنه شو سووا؟ والوهم وأخذوا ديانتهم وأخذوا أفكارهم على علاتها، فسيكون لهم نفس الحكم من ناحية شرعية وعقابية اللي راح تحل عليهم في آخر الزمان. سيعاقب السبط المتبقي من بني إسرائيل اللي هو سبط يهوذا مع كل من دخل معه في ديانته ودخل الأرض المقدسة. هذول في وراهم عقيدة ماسونية. هلا الماسونية شو هي الماسونية؟ الماسونية هي فرقة من سبط يهوذا، فرقة من سبط يهوذا عبدت الشيطان، فرقة من سبط يهوذا عبدت الشيطان، فعبدت الشياطين اللي الله سبحانه وتعالى تكلم عليهم. هدول اصلا ابتدأوا من اصحاب السبت، اصحاب السبت، لما هدول اصحاب السبت يعني الله سبحانه وتعالى مسخهم وعاقبهم بدأوا يتحولوا الى عبادة الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم القردة والخنازير وإيش وعبدة الشياطين، فصار في منهم عبدة الشياطين. هاي عبدة الشياطين شو بدأت؟ بدأت تحيك المكائد لمين؟ لا باقي اليهود مع باقي العالم لها مصالح مع الشيطان. هل عبدة الشياطين قليلا قليلا تحولت لإيش؟ للماسونية قليلا. يعني أول ما ابتدأت بتسمية نفسها، ابتدأت بتسمية نفسها بعد سيدنا عيسى، سمت حالها القوة الخفية، سمت حالها القوة الخفية. القوة الخفية قليلا قليلا تحولت بعد ما هي انكشفت وغارت وتفككت، تحولت إلى جماعة أخرى سمت حالها فرسان الهيكل. فرسان الهيكل اللي هم تسببوا أو نادوا أو حرضوا على الحروب الصليبية على العالم الإسلامي وبالأخص الأرض المقدسة. فهدول تصرفوا في منهم فرسان الهيكل، بعدين لما انكشفوا بدأوا يلاحقوهم حتى الأوروبيين وبالأخص الفرنسيين، غاروا تحت الأرض وغيروا اسمهم من القوة الخفية لفرسان الهيكل. هلا شو سموا حالهم؟ الماسونيين أو البناؤون، فصاروا الماسونية. والماسونية شوي شوي تغيرت أفكارها وأساليبها، سمت حالها البناء الجدد، اللي هي الماسونية العالمية اللي احنا نعرفها حاليا. فالماسونية العالمية اللي احنا نعرفها حاليا أصلها من الماسونية، أصلها من فرسان الهيكل، أصلها من القوة الخفية، أصلها من عبدة الشياطين من سبط يهوذا. طبعا احنا بنعرف اخواني يعني الله سبحانه وتعالى عاقب بني اسرائيل على مدى الزمان على كل فساد. ليش؟ لان احنا بنعرف انه رحله حياه بني اسرائيل من ابتدائها الى انتهائها تحمل صفه الفساد. تحمل ايه صفة الفساد، ولكن صفة الفساد هاد شمالها ماشي بمستوى معين. هذا المستوى من الفساد الله سبحانه وتعالى دائما شو بيسوي؟ يرسل عليهم من يعذبهم بفسادهم. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا انه في خلال رحلة حياتهم هذا الفساد راح يعلو الى درجات عالية مرتين، لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما قال سبحانه وتعالى ولتعلن في الارض مرتين، شو قال؟ لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن، يعني العلو راح تطلعوا فيه فوق على قمة هرم العالم مربوط بايش؟ مربوط بالفساد. ولكن يجب ان نعرف انه رحلة حياتها كلها مالها فساد، مش انه بني اسرائيل كانت صالحة على مدى الزمان وفي فترتين بس كانت فيها مفسدة، لا، بني اسرائيل كانت مفسدة على مدى الزمان، ولكن في مرحلتين وصلت قمة فساد. يعني احنا ما استطعنا نجاوب كثير من الاسئلة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا يمكننا ان نجاوب على اسئلة اكثر في المرات القادمة. ونقول واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، الله يجزيكم خير. عالم لابد انه في كثير من بني اسرائيل الصالحين، صالحين بس معظمهم مالهم مفسد. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. ان شاء الله ممكن اشي شيء Thank you. والله انا ضيع كان Thank you. Allah.